وهديه الكريم المبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشكر واجزي من كان سببا في مثل هذه اللقاءات المباركة. اللهم بلغ هذه السيرة للعالمين. اللهم بلغ هذه السيرة للعالمين. اللهم اجعلها سببا في دخول الناس إلى توحيدك يا ذا الجلال والإكرام واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجزنا واجزهم واجزي كل مسلم خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم بارك في الآباء والأمهات والأبناء والبنات واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. هذا وصلي على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وأعتذر على الإطالة لكن أرجو أن يعذرنا الإخوة لأن السيرة أكبر من كل شيء. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. أسفين على الإطالة والتأخير. عذرك. يعني من هنا إلى طيلة الحياة لن نوفي حقه. فنقول سيدي يا رسول الله معذرة إذا دعتني القوافي ثم لم أجبي وما عجزت لأن الشعر عجزني لكن لأنك فوق الشعر والأدبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أسئلة شيخنا مقدمة للحضور الساعة 8:30 إن شاء الله تنزل الأسئلة على الحساب مكتب نور في تويتر وإنستغرام. أسئلة للسيرة في 5 جوائز إن شاء الله تنزل الساعة 8:30. الآن أسئلة التواجدين معنا في المسجد. طيب بنختار الشيخ اختارنا سؤال. اختار سؤال واختار واحد يجاوب عليه وابعدها من المتسابقين. سؤال في اللي قال الشيخ واختر واحد يجاوبه. اسأل انت. السلام عليكم. السلام. من نفس الكلام اللي قلنا. سؤال لماذا الشيخ لماذا ذهبوا الى النجاشي الحبشة؟ ليش الرسول اختار من يجيب انت؟ ليش راحوا الحبشة يا ابراهيم؟ ابراهيم جاوب. تفضل. ليأخذوا الأمان وفي لأنه رجل عادل. أحسن. رجل عادل. ما ليكون عادل. السلام الشيخ. تفضل الله يحفظك. استاهل. أبو عبد الكريم اختر لنا سؤال ومن يجيب عليها. أهلا وسهلا الله يكرمك. الله أبو عبد الكريم. كم عدد الأشخاص اللي تصنتون عند بيت الرسول قاعد يصلي وابراهيم اللي يقرأون القرآن كم عددهم يقولوا عدده كم مرة جو؟ اختر من تريد يا ابو عبد الكريم. ابو ابراهيم. تفضل يا ابو ابراهيم. كم هم؟ ثلاثة. ما شاء الله يستاهل. سلام ابراهيم. هو دائما صحصح الله يحفظه. تستاهل يا شيخ ابو ابراهيم. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يحفظك. لا إله إلا الله. النبي الأخ حق تخيل شو اسمه؟ أبو أسامة. أبو أسامة عطنا سؤال واختر من يجيب. والله أنت بسيط ما شاء الله. أنت بسيط يا إبراهيم. الله يوفقك. تفضل. كم عدد اللي هاجروا ولا شيء؟ الأخ شيء الشيخ جاء. تفضل. السؤال كم جلس الصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم؟ كم مكثوا؟ كم سنة؟ كم مكثوا؟ يقول اختر من تريد يا اختار ها شوف اكلكم ابو محمد. ابو محمد ما شاء الله. كم يا ابو محمد؟ لا في دار الأرقم بن أبي الأرقم. خلاص 3 سنوات يستاهل ما شاء الله. وراح للحبشة. الله يجزاكم خير. نشكر الحقيقة مكتب نور طبعا كل جائزة. الشيخ ابو عبد الكريم الله يحييك يا ابو محمد يتقبل منا ومنكم ان شاء الله كل جائزه 250. جزاه الله خير مكتب نور. كثر الله خيركم وسامحونا على الاطاله. الله يجزاك خير يا شيخ. امين. الله يسعدك. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. هيا للصلاه. هيا على الفلاح. قد قامت الصلاه.